أيها الأحبة الكرام، من أعظم الطاعات التي مدحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إدخال السرور على المسلمين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأعمال إلى الله ثلاثة، أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا، أو تطعمه خبزا، أو تقضي عنه دينا. بمعنى أننا مطالبون أن يكون لنا إدخال للسرور على قلوب الآخرين. ومدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يدخل السرور على غيره، فقال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح: من أتى أخاه بشيء، يعني من أخبره بشيء أو أهدى إليه شيء أو نحوه، ليسره به سره الله تعالى يوم القيامة. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أدخل سرورا على قلب أخيه خلق الله تعالى من ذلك السرور خلقا يستغفر له ويدعو له. فالمقصود أن إدخال السرور على الناس، سواء حتى على غير المسلمين، كونك تسره بخبر أو تتلطف معه في معشر وأخلاق، بلا شك أنك تؤجر على ذلك، لأن ديننا جاء بتعديل سلوكياتنا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على أن يدخل السرور على الآخرين، أن يدخل السرور عليهم أحيانا بإخبارهم بالأخبار الحسنة، أحيانا بممازحتهم وملاطفتهم، أحيانا بتسليتهم وإذهاب الحزن عنهم، أحيانا بتعزيتهم إذا أصيبوا بمصيبة. كان يحرص صلوات ربي وسلامه عليه على أن يكون له مشاعر طيبة يعطيها للآخرين. أقف معكم على شيء من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام يوما وقد رأى أبا عمير حزينا، أبو عمير هذا كان غلاما صغيرا، وكان له عصفور يلعب به، مات العصفور فحزن عليه الغلام، فقال عليه الصلاة والسلام لمن عنده يسألهم، وكان أنس بن مالك هو أخ لأبي عمير، هذا الطفل الصغير أخوه من الأم، وذلك أن والد أنس بن مالك، مالك بن النضر، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فارق امرأته وهرب إلى الشام، خرج إلى الشام لا يريد الإسلام، فبقيت فترة ثم تزوجت أبا طلحة اللي هي الرميصاء أم أنس بن مالك، فلما تزوجها أبو طلحة رزقت منه بهذا الغلام بأبي عمير، فكان أبو عمير هذا الغلام الصغير هو أخ لأنس بن مالك من أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى أبا عمير حزينا؟ قالوا: يا رسول الله، مات العصفور الذي كان يلعب به. فمر النبي صلى الله عليه وسلم به وأخذ يمازحه، يعني يدخل السرور عليه، يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، النغير يعني العصفور الصغير، فيقول: مات يا رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يضاحكه يؤانسه وهو يسمع منه مثل ذلك. دل هذا على أن إدخال السرور على الحزين الإنسان مأجور عليه. دل هذه والأفاضل على أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يلاطف أصحابه، كان يدخل السرور عليهم، كذلك أصحابه كانوا يفعلون ذلك مع من عندهم. هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قالوا كان له جارية، يعني جارية ملك يمين، يقولون فكان يمازحها ويقول لها: خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام. اللئام جمع لئيم، هو الإنسان السيء، والكريم جمع كريم كما تعلمون. يقول فكان يقول لها: خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، فكانت تبكي وتصيح تقول: لا كيف، مع أن الله جل وعلا هو الذي خلق الكرام وخلق اللئام سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء جل وعلا. فالمقصود من هذا أنهم كانوا يحرصون على أن يدخلوا السرور على غيرهم،